إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس العقيدة، ومع مسألة التشبه ومع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام الشهير بابن تيمية رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلمه وبعلوم علماء الأمة أجمعين. أراجع من خلال طرح أسئلة لمضمون ومحتوى المجلس الماضي لدفع الإيهام أولا، وثانيا لتنظيم المادة العلمية وترتيبها وتفهيمها أو لمزيد من التفهيم، وثالثا لتثبيت المعلومة، وهذا من المهمات قبل الشروع في الجديد، أن يستذكر وأن يعلم وأن يحفظ القديم، والله ولي التوفيق. سؤال 12 بعد 600: ما علاقة قول الله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور بمسألة النهي عن التشبه بالكفار والمشركين؟ ما علاقة قول الله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور بمسألة النهي عن التشبه بالكفار؟ لأن غير واحد من التابعين منهم مجاهد والربيع ابن أنس فسروا الآية والذين لا يشهدون الزور بعدم شهود أعياد الكافرين، بعدم شهود أي بعدم حضور أعياد الكافرين، وأن شهودها هذا الرابط من التشبه بهم، وأن شهود أعيان الكافرين من التشبه بهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. السؤال 13 بعد 600: قال محمد بن سيرين، وهو إمام من أئمة التابعين، في قوله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور، قال: هو الشعانين. ما المراد بالشعانين؟ الشعانين عيد للنصارى يقيمونه يوم الأحد السابق لعيد الفصح، السابق لعيد الفصح، وقد تفنن النصارى في أعيادهم وتوبعوا بكل أسف وأسى. عيد الفصح، عيد شم النسيم، عيد الأم، عيد الحب، وهلم جرى. فلا يحل شهود وحضور أعيادهم، ولا يحل القيام بها، والقيام بها أشد كما سيمر بنا كراهية من مجرد شهودها وحضورها، لأن الله عز وجل قد قال والذين لا يشهدون الزور. السؤال الرابع عشر بعد الستمائة، أكمل النص التالي، هذا أحتاج إلى ثلاثة. أكمل النص التالي ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى، روى أبو الشيخ الأصبهاني رحمه الله بإسناده في، هو كتاب اسمه كتاب له، في وبإسناده عن عطاء بن يسار قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم ورطانة، أكمل، وأن تدخلوا على المشركين يوم أصبر، أنا أبغى أريد واحدا واحدا. طيب أكمل النص التالي، روى أبو الشيخ الأصبهاني بإسناده وأكثر لابن تيمية النقل عن هذا الكتاب بإسناده في كتابه، ها بسم الله، بإسناده في كتابه أبو الشيخ الأصبهاني صاحب كتاب الترغيب والترهيب، نعم صاحب كتاب الترغيب والترهيب، أسأل الله أن يعطيك من الخير ما يملأ به قلبك، بإسناده في كتابه، بإسناده في كتابه شروط أهل الذمة، بإسناده في كتابه شروط أهل الذمة، وبإسناده عن عطاء ابن يسار قال: قال عمر رضي الله عنه: إياكم ورطانة، ها أكمل واحد فقط يكمل، إياكم ورطانة الأعاجم. إيش معنى رطانة الأعاجم؟ لغتهم لغة الأعاجم، إياكم ورطانة الأعاجم. طيب كيف نجمع بين هذا وبين كونه صلى الله عليه وآله وسلم يرشد زيدا رضي الله عنه لتعلم العبرانية فتعلمها في 20 يوما أو ليلة للحاجة؟ أحسنت، هذا للحاجة والضرورة، وأما الاختيار فلا يختار الإنسان إلا لغة القرآن، قرآنا عربيا غير ذي عوج، انتبه لهذا، لأن العادة والطبع غلاب، لا سيما والآن والرطانة السائدة هي رطانة الإنجليزية، حتى إن الإنسان لا يعير ويثرب ويتشمت به إذا ما كان يتكلم الإنجليزية، ما في حرج، للدراسة للتجارة للضرورة، ليأمن الإنسان مكر قوم، من تعلم لغة قوم أمن مكرهم، أما للاستوجاه والاستعلاء والاستشراف وليظهر ويسمع أنه رجل عربي أو يتكلم العربية ويتكلم غيرها، هذا كله بلا ريب أنه يجمع من الآفات والمحاذير والآثام. قال: وأن تدخلوا على المشركين، هنا كلمتان، يوم في عمر يقول: وأن تدخلوا على المشركين، يعني لا تدخلوا على المشركين يوم وفي يوم عيدهم وفي كنائسهم، يوم عيدهم وفي كنائسهم. نعم، طيب عندك الكتاب، انتهينا من هذا يا أخوانا، نواصل القراءة من حيث وقفنا. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول هؤلاء التابعين إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية، ولقول بعضهم إنه مجالس الخنا، وقول بعضهم إنه الغناء، لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا: يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو لينبهه به على الجنس، كما لو قال العجمي: ما الخبز؟ فيعطى رغيفا ويقال له: هذا بالإشارة إلى الجنس لا إلى عين الرغيف. قال رحمه الله بعدما ذكر أقوال التابعين ومنهم تلميذ ابن عباس الملازم له: إنه أعياد الكفار في قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، قال: وقول هؤلاء التابعين إنه أعياد الكفار ليس مخالفا لقول بعضهم من المفسرين والعلماء وغيرهم، حيث فسروا قول الزور في الآية قال إنه بعضهم يقول إنه الشرك، الذين لا يشهدون الزور أي لا يشهدون الشرك ولا يحضرونه، وأبلغ من هذا لا يتلبسون به أو لا يكون فيهم شرك وسيمر. قال إنه الشرك أو صنم كان في الجاهلية، لا يشهدون عبادة الأصنام. قال: ولقول بعضهم إنه مجالس الخنا، يعني مجالس الفحش. الذين لا يشهدون الزور أي لا يجلسون مجالس الفحش وهو الخنا. قال: وقول بعضهم إنه الغناء، لاحظ الكلام، وقول بعضهم الذين لا يشهدون الزور إنه الغناء. يقول: هذا لا تعارض بينه وبين تفسير الزور بعدم شهادة أعياد المشركين. قال: لأن عادة السلف في تفسيرهم هكذا، يأتي للصحابي أو للتابع رجل يسأل عن الآية وهو يعلم من هذا الرجل أنه يحتاج إلى أن تشرح له الآية بعدم حضور أعياد المشركين، كأن يكون مخالطا للمشركين، وقد يكون يشهد بعض أعيادهم، فيقول يقال له: والذين لا يشهدون الزور أي لا يشهدون أعياد المشركين. ويأتي إنسان فيه شيء أو نوع من الشرك فيقال له: والذين لا يشهدون الزور هو الشرك. إذا كان، شوف وجه الدلالة الآن هنا، يقول الشرك، ما قال المشركين، لأن الذي إذا نهي المسلم من حضور الشرك فمن باب أولى أنه لا يتمثل بالشرك، لأن الله عز وجل يقول: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: وهذا أيضا يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى، من أنواع المسمى والمسميات، لحاجة المستمع إليه، لحاجة المستمع إليه. وهذا من أسباب وبواعث تعدد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لسؤال واحد تكرر من عدد من الرجال والنساء. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، أفضل الأعمال جهاد في سبيل الله، أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، ما في تعارض. إما أنه يرجع إلى اختلاف السؤال أو السائلين، هنا يقول يحتمل الأمرين: إما لحاجة المستمع إليه، أو لينبه به على الجنس، أو لينبه به على الجنس، جنس الشيء، ماهيته، ذاتيته، حده. قال: كما لو قال العجمي يسأل: ما الخبز؟ الخبز خبز عيش. طبعا هذا العيش من اللي عندنا هنا يختلف من الغربية إلى الشرقية. العيش عندنا هو بمعنى الخبز في بيئة الحجاز، في الشرقية العيش يطلقونه على الأرز، فانتبه حتى لا تجوع. فيعطى رغيفا، كأن يقول العجمي: ما الخبز؟ فيعطى رغيفا، هذا الرغيف مو هو هذا الخبز، هو الخبز الوحيد في الدنيا. قال: يقال هذا بالإشارة إلى الجنس، يعني جنس الخبز هو هذا، هذا جنس، لا إلى عين الرغيف، لا إلى عين الرغيف. فعندما يقول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، وإن كان المشهور أن الزور هو الكذب، سيأتي نظرة ابن تيمية رحمه الله تعالى لمن يحصر الزور في الكذب، مع أنه هو اللفظ المشهور، حتى إن أحدهم لو سمع بأن فلانا يشهد بالزور قال: يا شيخ اتق الله في نفسك، لا تقدمن بين يدي القاضي شهادة زور، فإن الله عز وجل قد قال والذين لا يشهدون الزور، مع أن الزور هنا فسر، شوف فسر بما هو أولى، فسر بما هو أولى، ولاحظ للكلمة أولى بأنهم لا يحضرون أعياد الكافرين، أنهم لا يشهدون الشرك والمشركين، أنهم لا يشهدون مجالس الغناء، أنهم لا يشهدون مجالس الغناء، لا يحضرون مجالس الخنا، لا يشهدون مجالس يعبد فيها غير الله، ومثل له بالجنس أو صنم كان في الجاهلية، صنم كان في الجاهلية. نعم. قال رحمه الله تعالى: لكن قد قال قوم إن المراد شهادة الزور التي في هي الكذب، وهذا فيه نظر، فإنه تعالى قال لا يشهدون الزور، ولم يقل لا يشهدون بالزور، مع أن هذا التفسير هو المشهور، كما في الحديث الآخر الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس وكان متكئا فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت. إيش الفحوى، إيش الصحابة يقول ليته سكت، ما يريدون أن يستزيدوا، حاشا وكلا، ولكن هذا شفقة ورحمة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه اشتد فيما يتعلق بشهادة الزور. نعم. والعرب تقول شهدت كذا إذا حضرته، كقول ابن عباس رضي الله عنهما: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهذا كثير في كلامهم. وأما شهدت بكذا فمعناه أخبرت به، طيب لاحظ الثلاثة الأسطر واضبط معي أولا، ثم تبين المعنى ثانيا، ثم تبين مراد ابن تيمية من هذا الكلام في السطرين والنصف ثالثا. قال رحمه الله: لكن قد قال قوم، وعبرت عما قال قوم في أسلوب ابن تيمية بأنه هذا هو المشهور، شهادة الزور، أن المراد شهادة الزور في قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، الزور التي هي الكذب. يقول: قال قوم، شهادة الزور، الزور هي الكذب. قال: وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر أن تشرح الآية بالكذب. لما فيه نظر؟ قال: فإنه تعالى قال لا يشهدون، ها إيش لا يشهدون بالزور، قال لا يشهدون الزور، ولم يقل لا يشهدون بالزور، لأن الله عز وجل لو قصد الزور ها هنا قصد به الكذب لقال، ابن تيمية يقول لقال الباري جل جلاله: الذين لا يشهدون بالزور، يعني بالكذب. إذن إيش المعنى؟ قال: والعرب، ردنا الآن للغة العربية، ورب قائل يقول ليش هل هذا استطراد، هذا التفريع لما؟ هذا التفريع فيه فائدتان، هذا التفريع لتأصيل المسألة التي تحت يديه وبين ناظريه يقررها، وهي من مسائل التشبه ما خرج عن الموضوع. لا يشهدون الزور، لا يشهدون أعياد الكافرين أولا. ثانيا، نتبين من هذا الأسلوب في تقرير ما هو شائع وليس بصواب، وما ليس بشائع وهو مقتضى اللغة العربية والناحية الشرعية، ننتفع بهذا غاية الانتفاع، أن صرف كلام الباري على مراد، وإن كان على مراد بعض المفسرين من المشهورين وهو قول مشهور، لكنه ليس هو المراد بادئ ذي بدء من الأهمية بمكان، ليصل المسلم إلى مراد الله تبارك وتعالى من غير إبعاد عن الاستدلال بهذا النص على أن مراد الله هو كذا. يا أخي ما في ما يفرق، الذين لا يشهدون الزور لا يشهدون الكذب لا يشهدون بشهادة الزور على غيرهم. إيه نعم، ولكنه ينبه على مسألة مهمة. يقول لو كان التفسير هو تفسير واحد لا يشهدون الزور يعني الكذب لقال لوردت الآية بنص بالزور يعني بالكذب. طيب الشاهد في العربية؟ قال والعرب تقول شهدت كذا شهدت كذا إذا حضرتهم شهدت كذا إذا حضرتهم. هل ثمة آثار تدل على هذا المعنى اللغوي؟ لأن الكلمات التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي آثار الصحابة وهم عرب أقحاح كلمات لها معان من الناحية الشرعية. انتبه لهذا. ولذلك والله يحزن الإنسان أشد الحزن عندما يجي لأقوام لعلهم بالألوف والمئات يقولون يا شيخ بلاش تشدد تكفير وينسبون التكفير لمحمد بن عبد الوهاب وابن تيمية وابن القيم. مساكين هؤلاء، مع لعل أحدهم لا يعرف كوعه من كرسوعه، ومع هذا يعرف شيء مثل الببغاء. هذه عقيدة من؟ عقيدة ابن عبد الوهاب، عقيدة ابن تيمية، عقيدة ابن القيم، بس ينسف ويحط سدادتين في أذنيه. شوف الكلام يا شيخ، الكلام مؤسس، الكلام مقعد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أعلم أن بعضكم يفهم 10% وبعضكم 50% وبعضكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله 99% وبعضكم 100%، وهذا المراد. لكن لكل مقام مقال. الآن يستشهد باللغة العربية، اللغة العربية قد تشرح بها وتتطابق مع الناحية الشرعية وقد لا تتطابق. لذلك الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله من زمان، من عشرات السنين، وأنا أتذكر هذا من أيام الثانوية، كان يعطي قاعدة في فهم القرآن الكريم. يقول إن أعيتك الحيلة في فهم آية من كتاب الله فانظر إلى أقرب قاموس في اللغة العربية تفهم كلام الله من خلال اللغة العربية، لأن القرآن قرآن عربي غير ذي عوج، ليس بأعجمي. كلام صحيح في الجملة لكن في التفصيل يحتاج. معليش أنا ما أنسف وأسفه رحمه الله. يعني كنا نتحلق في مجالس هذا الشيخ حول الشاشة الفضية، هو لعله هو الوحيد الذي كان يجذب قلوب وأسماع عشرات الألوف من الناس، لا سيما في هذه البلاد الطيبة المباركة. لكن ما كل ما قيل يؤخذ على عمومه ولا على إطلاقه، فإن آفة العلم الأخذ بالإطلاق مع وجود تقييد، والأخذ بالعموم مع وجود تخصيص، والأخذ بالمبهم مع وجود تفسير. الكلام في ضبط، شوف كيف ينضبط كلامه رحمه الله تعالى، صواب ولكن يحتاج إلى تفصيل. بلاش أسفه ولا أضلل، يحتاج إلى تفصيل. فيقال هذا الوجه في العربية، هذا هو الشاهد، هذا الوجه في العربية هل يؤيده حقيقة شرعية؟ من أين تأخذ الحقيقة الشرعية في القرآن؟ من آيات قرآنية، من أحاديث نبوية، من آثار سلفية. طيب نطبق الكلام هذا. يقول العرب تقول شهدت كذا إذا حضرته، شهدت كذا إذا حضرته، خلاص. الآن هذا إيش صلته بالذي تقدم؟ يقول انتشر عند الناس والذي في تفسير قول الله والذين لا يشهدون الزور أنه الكذب، وهذا غير مراد لأن اللغة العربية تقتضي خلافه. فالعرب تقول شهدت كذا إذا إيش حضرته. طيب وإيش يقتضي أيضا؟ يقتضي وجوها أخرى. حصرنا الآن في هذا الوجه الذي سيشرح به قول الله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور. هذه الحقيقة اللغوية هل يؤيدها حقيقة أو حقائق شرعية؟ قال نعم. بسم الله، خذ كقول ابن عباس شهدت العيد. إيش معنى شهدت العيد؟ يعني حضرت العيد. شهدت العيد يعني حضرت العيد. طيب، مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقول عمر الغنيمة لمن شهد الوقعة، أي لمن شهد المعركة، لمن شهد المعركة. فشهدها هنا أي لمن حضر المعركة وكان بها. قال: وهذا كثير في كلامهم، يعني في كلام العرب، أما شهدت بكذا فمعناه أخبرت به. شهدت بكذا أي أخبرت به. شهدت بكذا أي أخبرت به. اضبط أخبرت به. طيب، الآية هنا نرجع الآن. هو الآن ابن تيمية إيش يريد يقول؟ يقول الذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرونه، فلا يحضرون كما فسر التابعون أعياد الكفار ولا المشركين، يعني باللغة العربية بلاش أبعد النجعة وأعسر عليك الوصول إلى منتهى الطريق، يعني إذا في كريسمس بالله عليك أن تتقي الله عز وجل، ما تحضر كريسمس تقول أنا أستلطفهم للدعوة. فالوسائل، الأهداف لا تبرر الوسائل، كما يفعل بعض الناس، يدخلون في الخمارات ويطبطبون ويمسحون ويتمسحون ويبتسمون ويجلسون على موائد يدار بها عليها الخمر، فإذا قلت لهم يا شيخ موائد عليها الخمر، قال نحن نريد أن ندعوهم. إيه تدعوهم، لكن وسائل الأمور كالمقاصد، فاحكم بهذا الحكم للوسائل هذه. المقاصد ما تبرر الوسائل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ قال: لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، حتى لو أدعو إلى الله، حتى لو تدعو إلى الله. انتبه لهذا، لا سيما إن كنت من الدعاة إلى الله، تلقاه في الشارع ما في مشكلة، تلقاه في الشارع وهو مخمور ما في مشكلة، تنتظر تأخذ شوي على الجنب، ها، تعطيه ماء حتى ترتفع الخمرة عن رأسه، بعدين تدعوه إلى الله. تدخل خمارة ممنوع، لأنك ترتكب محظورا للقيام بدعوة، وهذا خطأ خطأ خطأ 100 مرة. انتبه لهذا، انتبه لهذا. واحد يدخل الكنيسة في وقت عيد لهم أو طقس من طقوسهم ويقول أنا أدخل الكنيسة لأجذبهم إلى الدعوة، بعد كده ما يصلح، ما يصلح، خطأ. لا، هذا نظره شيخ كبير أمير من أمرائنا. يا شيخ، ما في أكبر من رسول الله، ما في أكبر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الآدميين والبشر، وهو الذي ربط الله عز وجل به بين الأرض والسماء، فأشرقت الأرض بنور ربها ببعثته وبالوحيين المنزلين عليه صلى الله عليه وآله وسلم. لا تجتهد، لا تجتهد من عندك، ولو كان المنظر لك والمقعد لهذه القاعدة رجل طالت لحيته وتضخمت عمامته وارتفع بشته أو جلبابه، ما هو بهذا، ما هو بهذا يعرف الحق. اعرف الحق تعرف أهله، اعرف الحق تعرف أهله. هذا من فوائدي، هذا ليس من باب الاستطراد، ولكن ابن تيمية يقعد لنا، يقول المشهور هذا انتبه له. قدم: والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يشهدون الشرك، لا يشهدون الزور يعني أعياد المشركين، لا يشهدون الزور صنم كان في الجاهلية، لا يشهدون الزور مجالس الخنا، لا يشهدون الزور يعني إيش أيضا في آخر شيء، لا يشهدون الزور أي لا يشهدون مجالس الخنا، لا يشهدون الزور أي لا يحضرون. ما يبعد مجالس اللغو، مجالس فيها غيبة ونميمة، لأن من شهد مجلسا فيه غيبة ونميمة فهو شريك. انتبه لهذا. بعض الناس قال والله أنا عارف أنهم ينهشون عقائد الناس نهشا، ويقذفون في أعراضهم قذفا، لكن والله أنا ما أتكلم لله الحمد والمنة ولا بكلمة، خرجت سالما خرجت آثما، خرجت آثما. ليش؟ لأن الله يقول والذين لا يشهدون الزور، لا يشهدون لا يحضرون، افتراء، قذف. وأعظم من قذف المحصنات، أعظم من هذا قذف العقائد. والناس تجاسروا لا سيما في هذا الزمان على نصف عقائد الناس، يعني سبحان الله شيء عجيب وغريب. إيش تعرف عن عقيدته؟ هذا أعوذ بالله من شر عقيدته خربانة فاسدة، هات الدليل. قال والله ها ها البشكة تربى على هتك عقائد الناس، فإذا طلبت الدليل ما في دليل، وإذا قلت له توب قال أتوب كيف؟ وشوف اللي وراي هذول الجماعة، الجمع الغفير، هذول كلهم سيحرقونني ويلومونني ويتهمونني. يا أخي انتبه لنفسك، فإن العبد قد يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا 70 سنة. ايش تعرف عن عقيدة فلان؟ توقف شوي، فكر، قدر قبل أن ينطق لسانك فيشهد عليك. تعرف شيء؟ أعرف شيء، أذكر هذا الشيء. ما تعرف شيء؟ قل لا أعرف شيء. ترددت؟ قل لا، خليني أتثبت. أنت تسألني الآن فلان هذا الشاب جار من جيرانك تقدم لخطبة ابنتي، إيش تعرف عنه؟ والله شكله مو عاجبني. يا أخي شكله سبحان الله، إن الله لا ينظر إلى صوركم، اللهم إلا إذا كان الشكل من عباد من أشكال عبادي الشياطين فلك الحق. شرحت شكله معاجبك، شكله الطبعي الخلقي التي خلقه الله عليها، أم أنه حول شكله إلى مثل وأمثال عباد الشياطين؟ ما في مشكلة. قال والله شكله معاجبني، شوف شعره منكوش وحلق ها أطراف حفة أطراف رأسه ويتختم بالأساور مثل النساء، شكله معاجبني. جزاك الله خير، كلام صحيح. طلب أن يشرح الجرح فشرحه، أما كده سبهلل، والله عقيدته خربانة. إيش الدليل؟ إيش الدليل؟ خرافي. إيش الدليل؟ قال وجدته في ليلة جمعة أمام القبر يسلم على رسول الله. يا شيخ خاف الله، يا شيخ خاف الله، يا شيخ اتق الله. ليس كل من وقف أمام القبر المكرم على صاحبه أفضل صلاة وأزكى سلام يكون خرافيا مشعوذا كاهنا دجال من الدجاجرة، مع إطباق الأئمة الأربعة على مشروعية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند القبر. لكن متى يقول إيه والله يا أخي أنا رأيته عند القبر وسمعته أذناي يقول يا رسول الله المدد؟ يجرح ولا ما يجرح؟ يجرح ولا ما يجرح؟ يجرح. لكن مجرد وقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك. وهذا حصل في الواقع. جاءني بعض الإخوة والطلاب يجرحون في عقيدة شيخ من الشيوخ، معليش أنا أقولها بس على سبيل العموم. تجرحون ليه؟ لماذا تجرحون؟ قالوا رأيناه يلبس لباس الإحرام عند قبر خير الأنام ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يجيب أدعو له بدعاء وأعطيه كتاب، هل هذا مدعاة للجرح في عقيدته؟ هل هذا مدعاة يا أبا عبد الله للجرح في عقيدته؟ لا وألف لا. أنا قلت لهم تعالوا يا أخوانا، تعالوا تجرحون الجرح، هذا صار مثل يعني الجزارين صاروا قلة والجراحين بلا عد ولا حد، وإذا انتشرت هذه الظاهرة فكان لا بد من مقاومتها بالكتاب والسنة وبالعلماء الربانيين وبقواعد وأصول أهل السنة والجماعة. يا أخي يبغى يعتمر، جاء إلى القبر فقال السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. أنا قلت لهم هل سمعتموه يقول لبيك اللهم يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، حتى يكون خرافيا نزعة متدن في العقيدة ضعيفها مجروحها؟ قالوا لا، ولكن قلت لا لكن ولا بلى، اتركوا عقائد الناس، اتركوا عقائده. وشوف الرجل الذي سأل مالك، يا إمام أريد أن أهل من فين؟ من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ما قال له مالك، يا أيها المخرف، يا منحرف، بل قال لا تفعل فإني أخاف عليك. أخاف عليك إيش؟ الفتنة، الفتنة. قال وأي فتنة؟ بضع خطوات بدل ما أروح لذي الحليفة أحرم من المسجد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخاف عليك الفتنة، لأن الله عز وجل يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ألا إن الفتنة الشرك كما قال عبد الله بن عباس، فلا إفراط ولا تفريط ولا وكلا طرفي، قصد الأمور ذميم، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. قال ووجه تفسير التابعين، الآن خلاص انتهينا من هذا يا أخوانا، وقول عمر الغنيمة لمن شهد الواقعة، يعني من حضرها، وهذا كثير في كلامهم، وأما شهدت بكذا فمعناه أخبرت به. ولذلك قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، في تفسير قول الله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور، قال ابن كثير لا يحضرونه، والذين يشهدون الزور قال ابن كثير لا يحضرونه، مع تعدد التفسير. ممكن واحد يلخص لي هذا التعدد؟ لا يشهدون الزور، لا يشهدون، لا يحضرون كذا، ولا يحضرون كذا، ولا يحضرون كذا. اذكر لي ثلاثة. لا يشهدون الزور، لا يحضرون أعياد الكفار، لا يشهدون الزور مجالس الخنا، لا يشهدون الزور الكذب، الكذب. قال رحمه الله ووجه تفسير التابعين المذكورين، قال رحمه الله تعالى ووجه تفسير التابعين المذكورين أن الزور هو المحسن المموه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة، حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده. فالشاهد بالزور يظهر كلاما يخالف الباطن، ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة أو لشهوة وهو قبيح في الباطن، فالشرك ونحوه يظهر حسنه للشبهة، والغناء ونحوه يظهر حسنه للشهوة. اضبط ثم تبين المعنى ثم تبين مراد ابن تيمية رحمه الله. يقول ووجه تفسير التابعين المذكورين في تفسيرهم، ومنهم مجاهد والربيع بن أنس، لقول الله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون أعيادهم. يقول يوجه الآن وجه تفسير التابعين المذكورين أن الزور هو المحسن المموه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قبل أن أدخل في هذا الدليل، قال ووجه تفسير التابعين المذكورين أن الزور هو المحس في اللغة، إيش معنى زور؟ قال المحسن المموه حتى يظهر للناظرين بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. يعني الباطن شيء والظاهر شيء آخر، الباطن شيء والظاهر شيء آخر. طيب هذا إيش علاقته الآن، هذا التأصيل من تيمية إيش علاقته بتوجيه أقوال التابعين والذين لا يشهدون الزور أي لا يحضرون أعياد الكافرين؟ نبغى تطبيق. وإيش ابن تيمية يتكلم في وادي ونحن في واد آخر؟ ابن تيمية يقول: ترى التابعون فسروا قول الله تبارك وتعالى والذين لا يشهدون الزور في صفات عباد الرحمن أي لا يحضرون إيش؟ أعياد الكافرين. طيب ثم الآن يرجع فيقعد يقول: لأن الزور هو المحسن في ظاهره، حتى يظهر هذا المحسن بخلاف ما هو عليه في الحقيقة. فيه تحسين وتمويه في أعياد المشركين أو ليس فيها تمويه ولا تحسين؟ فيها أولا فيها تمويه، أحسن، فيها تمويه وفيها تحسين. إيش التمويه والتحسين؟ نحن نفرح، نحن نسعد، نحن نبتهج، يصافح بعضنا بعضا، يسلم بعضنا على بعض، ما كنا نجتمع الآن يجتمعون، يعني متقطعون، قطعوا أرحامهم وتقطعت أوصالهم، في الكريسمس حقهم يجتمعون من كل حدب وصوب. هذا مو نوع من التحسين؟ تحسين ينطلي على من لا يعرف حقائق الأمور شرعا، يقول: يا أخي دعهم متقطعون، دعهم يفرحون فهم مكتئبون ولذلك ينتحرون، دعهم يسعدون فهم محزونون لأنه ما عندهم دين ولا عقيدة. جزاك الله خير، أنت بتتأول تأويل الصالحين مع قوم صالحين، لكن نحن نريد أن ندرك حقيقة هؤلاء في ابتهاجهم وفرحهم. ولذلك شوف في وسط الحفل خمور وحريم وموسيقى وأنواع من أنواع الموسيقى، هذا في الأعياد عندنا ما فيش. ولذلك شوف أعياد الموالد عند بعض عند أقوام، معليش، خلك رجال رجلاه فوق الثرى وهمة هامته بالثريا. يوم المولد في أيام القرون المتأخرة شيء عجيب، يقولون هذا في التواريخ كما يذكر المقريزي وغيره، يقولون: وفي ليلة المولد أريقت شربت من الخمور 30 أو 50 برميل ورطل، وافتضت أبكار، واختلط الحابل بالنابل بعد الرقص وبعد الطبول وبعد النشوة، بلغ الواحد القمة، نعم، قمة الحضيض وقمة الشيطنة، بأي كتاب أم بأية سنة؟ ترى أن إقامة هذه المناسبات دين يدان لله عز وجل ومحبة تترجمها في واقع الحياة. والله شيء يا أخي مؤسف، شيء مؤسف. والآن لو نظرتم في المواقع القديمة، والآن نحن على قاب قوسين أو أدنى من اليوم 12، قال إيه في إحدى البلدان العربية بلا تحديد، قال جابوا الرجال كده أصواتهم مهما لانت ففيها شيء من الجفاء. إذا إيش تريد تفعل في ليلة المولد؟ قال: جاءوا ببنتين حسناوتين تهزان القلوب بصورهما وأشكالهما ويغنيان أغاني. لا لا، اصبر، ما هو أغاني الحب والهيام؟ أغاني العشق والهيام في سيد ولد عدنان. يا أخي هذا مثل هذا، هذا مرض شبهة وهذا مرض شهوة، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. ما فيه يا شيخ، ما فيه أكثر من الصلاة. اللهم صلي وسلم وبارك. ولذلك انتبه ولاحظ الآن، يعني مرات في بين الأذان والإقامة أبدل الدعاء بإيش؟ بكثرة الصلاة والسلام على خير الأنام، ليكفنا الله ما أهمنا من أمر دنيانا وآخرتنا، كما ورد في الحديث الصحيح. ما ننتظر اليوم المحدود والموعود حتى نجمع عباد الرحمن لنضبط الساعة الحائطية والعداد. يا جماعة الليلة ليلة المولد الشريف، إيش رأيكم كم عدد الصلاة والسلام؟ طبعا المفتون العدادون، وكلما كان العداد صناعة غربية وقد تكون صناعة يهودية، العداد أدق من الآخر، قال نعد 10 مليون. يكفي؟ قال واحد إيش يكفي، 10 مليون ما يكفي، زيادة الخير بركة، خلي 20 مليون. يلا من أول ما يؤذن للمغرب ويبدأ بأي كتاب أم بأية سنة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلوا علي صلوا علي صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. ويكثر الإنسان من الصلاة والسلام لا سيما ليلة الجمعة ويوم الجمعة لينال بذلك شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. إيش معنى هذا الحديث أولا؟ ثانيا إيش علاقته بسياق الكلام؟ ثانيا ثالثا إيش وجه استشهاد ابن تيمية به؟ ثالثا في أحد يجيب ولو على سؤال واحد؟ إيش معنى هذا الحديث المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور؟ أنت ما دمت أنت فاعطني من واقع بيئتك ومجتمعك مثال حي. متشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور من واقع الأعراس، ها بسم الله، من واقع الأعراس وما يقع فيها. أنا أقول لك المثال يا شيخ، أنا أعطيك المثال، عريس استدان حتى بيض شعر رأسه وشعر لحيته إن كانت له لحية، ها وبعدين ايش عنده سيارة متواضعة مصدومة من جميع الجهات، قال ليلة العرس ما يصير، تعال يا اخي شركة سيارات هذه السيارة البنز المرسيدس كم ايجارة؟ قالوا له 3000 الليلة. قال ما في مشكلة، راح لاخوه لابن عمه، يا شيخ عندك 3000 ليلة؟ ليلة واحدة في العمر يعني نستعلي فيها، ها راح استدين 3000 ليأخذ سيارة يظهر فيها بمظهر الغنى والثراء أمام العروس، وبعد ليلة الله أعلم، بعد ليلة العرس الله أعلم بمستقره ومصيره. يا ربي سلم سلم يا ولدي. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، مطعوجة مصدمة، احسب حسابك قبل ليلة العرس بشهر، روح سمكرها، خذ هذه 500 ريال، روح سمكر على أنها تظهر بمظهر يعني لا بأس به، لأن القلوب قد تنصدم بكثرة الصدمات في السيارات، ما في مشكلة، لكن تروح تكلف نفسك قصر أفراح ليه؟ ليقال والله مو دعامية، هذا رجل كريم والله شهم فيه رجولة، هذا دعا 1000 واحد، لا بل وضع لنا عند مدخل الوظيفة والإدارة والشركة، وضع حياكم الله وبياكم الليلة في قصر كذا عرس، وهو مستدين 300,000 ريال. نقول له المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وقديما قال الآباء والأجداد مد رجليك على قدر واحد بس، واحد واحد واحد عمر على قدر لحافك، مد رجليك على قدر لحافك. هذا بعضهم يمكن لحافه ما شاء الله يطول من تحت قدميه بالأمتار. نعم طيب. قال لما كان يظهر، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم توعد رجلا بالكبر، والكبر محرم للغني والفقير، لكنه أشد حرمة إذا وقع من الفقير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعائل مستكبر. يا أخي الغني بيتكبر عشان غناه وماله وبيريش، هذا الرجال الفقير سبحان الله بيتكبر على إيه؟ على أي شيء؟ قال: لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده. خلاص انتهينا المعنى وتأكيده. الآن الرابط: فالشاهد بالزور يظهر كلاما يخالف الباطن. ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة أو لشهوة. الذين لا يشهدون الزور، فسره السلف يقول إيه؟ تارة بما يظهر حسنه، قال هذان قسمان: يظهر حسنه لشبهة، والبدع من الشبهة من الشبهات، أو يظهر حسنه لشهوة، قال: وهو قبيح في الباطن. على كلا القسمين، سواء أظهر هذا، أظهر السرور والفرح لشبهة، أو أظهر السرور والفرح لشهوة، قال: قبيح في الباطن. حقيقة أنه قبيح في الباطن. فالشرك ونحوه يظهر حسنه للشبهة، والغناء، هذا كلام ابن تيمية، قال: والغناء ونحوه يظهر حسنه للشهوة. الغناء نعم قد تستعذبه الآذان، لكن تتعذب منه قلوب المؤمنين، قد تعالج به بعض الأدواء كما يقول المعالجون النفسيون، وهذا من أعجب ما يوجد عند أقوام يقولون العلاج ليس فقط مادي، العلاج نفسي، العلاج سمعي، قد نحتاج إلى الغناء والموسيقى الهادئة لمعالجة بعض النفوس. وما جعل دواء أمة محمد ولا شفاؤها فيما حرم عليها أبدا، فمثل هذا بلا ريب أنه قد يقع الإنسان فيه إما لشبهة وإما ليش؟ لشهوة. قال: وأما عياد المشركين. الآن نلاحظ صلة الكلام كله بهذا الكلام القادم. قال: وأما أعياد المشركين. قال رحمه الله تعالى: وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة، وهي باطل، إذ لا منفعة فيها في الدين، وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها إلى ألم، فصارت زورا، وحضورها شهودها. وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهود. دحين الآن لو كنا بين يدي ابن تيمية نقول: هذا التنظير والتقعيد والتأصيل الذي ذكرته آنفا، ما علاقته بمسألة التشبه؟ ما علاقته بمسألة تفسير للتابعين قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يحضرون أعياد المشركين؟ قال: وأما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة. يقول: أما أعياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة، وهي باطل، إذ لا منفعة فيها في الدين. إيش الذي ننتفع به إذا شهدنا عيدا من أعياد اليهود، أو عيدا من أعياد الكفار، أو عيدا من أعياد النصارى، أو عيدا من أعياد الهندوس؟ وبالمناسبة هنا ذكر الشيخ ناصر العقل، قال في الشعانين: عيد للنصارى يقيمونه يوم الأحد السابق لعيد الفصح. وذكرت أن عيد الفصح ويسمى بعيد الفطير، وله وقت محدد بالميلاد مشترك بين النصارى واليهود. إيش من طقوس النصارى في عيد الشعانين؟ قال: يحتفلون فيه بحمل السعف، حمل السعف وهو جريد النخل أو جريد بعض الأشجار. سبحان الله، هذا ملحوظ عند الهندوس. الهندوس والبوذيون من طقوسهم ما اتفقوا فيه مع النصارى في حمل هذا السعف. عند الهندوس الآن في بلدانهم، لو زرت بلدان الهندوس التي يسيطر فيها الهندوس في أوقات أعيادهم بأصنامهم وتماثيلهم، تجد الشوارع مجملة ومزينة بأنواع من السعف، بأنواع من السعف يضعون فيها زهور، وأي ليس أي زهور، انتبه، أي زهور يضعونها، معليش وإن كانت هذه الزهور موجودة بيننا، أي زهور، لون أصفر، أنا أعطيك اسم هذا الأصفر، هو فيه صفار، أغلبه بياض، ما يسمى عندنا وبين أظهرنا بزهرة الفتنة، وهي زهرة بيضاء بداخلها لون أصفر، هذه شجرة لديهم مقدسة، وهي شجرة ذات رائحة جذابة، ولذلك سموها بالفتنة، ورائحتها فعلا يعني شيء عجيب، رائحتها عجيب وفتان يأخذ بالقلوب. هناك عند الهندوس فطنوا لهذا، يجعلون مثل هذه الزهور وشجر ووردة الفتنة يضعونها على هذا السعف. الشيء بالشيء يذكر. مما أخذه الروافض عن النصارى جلد الظهور بالسيوف وبالخناجر وبالأمواس، هذا التطبير والضرب الذي يجلدون به أنفسهم، هذا تبين أنها عادة نصرانية من القديم، وقد التقطت مشاهد للنصارى وهم يجلدون أنفسهم وظهورهم ليريحوا أجسادهم وليطهروا أرواحهم. فجاء هؤلاء القوم اللعانون للصحابة السبابون الشتامون، فتبعوا اليهود، ومن تشبه بقوم فهو منهم. عادة وثنية نصرانية جاهلية تخالف النقل والعقل والواقع، وتخالف الإنسانية، يعني والله دعاية سيئة للإسلام والمسلمين، دعاية سيئة، حتى إن بعضهم سمعناهم وسمعوا عبر وسائل التواصل قالوا ما نريد أن نسلم، قلنا ليش ما تريدون الإسلام؟ قالوا تعالوا شوفوا انظروا، تعالوا انظروا، يأتي بولده الصغير ويسل السيف ويضرب على راسه، بل واستشرى الشيطان بعضهم فصار أحدهم يذبح ابنه. قال رحمه الله: وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك كالمشاركة بالأعمال بالجسد وبالأعمال؟ فكيف بمن يشارك جسدا ويشارك قلبا؟ فهو أشد إثما ووزرا وألصق في المشابهة بالكفار من ذلك الذي يقتصر على مجرد الشهود. قال: من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده. قال ثم مجرد هذه الآية، قال رحمه الله تعالى: نعم. ثم مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور، ويقتضي الندب إلى ترك حضورها، وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا. شوف ابن تيمية رحمه الله محدث فقيه أصولي، وقل ما شئت في مدحه من غير مبالغة ولا غلو. قال رحمه الله: حكم شهود أعياد الكفار والمشركين، إيش الحكم؟ إيش الحكم من الأحكام التكليفية؟ قال: وحده، ذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم، يعني يرغبون الله عز وجل في عدم شهود أعيانهم، كما في قوله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور. طيب، قال: ويقتضي الندب إلى ترك حضورها، وقد يفيد كراهة حضورها لتسمية الله لها زورا. إذن لو سألنا، وهذا سأسألكم في الدرس القادم إن شاء الله، ما حكم شهود أعياد المشركين؟ تقول إيش تقول؟ رغبنا الله في عدم شهودها. هذا على مقتضى حكم ابن تيمية رحمه الله، مندوب لنا ألا نشهدها، بل يكره علينا أو لا يكره لنا أن نشهد أعياد المشركين. هذه الأحكام، شوف ما في تكفير تكفير تكفير، تبديع تفسيق بالجملة، ما في. علماء الملة يضبطون أحكامنا وألسنتنا بمراد الله في كتابه ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وبمراد الله ومراد رسوله من خلال الآثار السلفية، وعلى رأس السلف صحابة رسول الله وبعد. فالعلم بتاريخ السلف من أنفع العلم لطلاب الخلف. من قال هذا البيت؟ وبعد فالعلم بتاريخ السلف من أنفع العلم لطلاب الخلف. عادل يا أخواننا، قالها علي فريد الكجنوري في أول مطلع خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار، بعدما قدم بمقدمة فيها الصلاة والسلام والتشهد على خير الأنام صلى الله عليه وسلم، قال هذا البيت وما أروعه وما أنفعه: وبعد فالعلم بتاريخ السلف من أنفع العلم لطلاب الخلف. ومما يذكر من السير في سيرة السلف على رأسها سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، للحديث إن شاء الله تكملة وبقية. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان بين قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ومسجده، اللهم اجمعنا والإخوة وهذه الوجوه الطيبة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يسأل يقول: إذا تعارضت الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية أيها نقدم؟ حقيقة لغوية على لسان العرب اصطدمت بحقيقة شرعية، كما يقول علماء الأصول على الراجح تقدم الحقيقة الشرعية، لأن الجوانب اللغوية واللغة العربية حمالة أوجه، ونزل القرآن ووردت السنة بأفصح لغة العرب وهي لغة قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح قريش. والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.